حديث أول حديث عبد الله المسعود وصلى الله إن الرقى والتمائم وكبر الشرك. حديث ثاني حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يعتمد على الله وأن يعتمد على غيره، لأن وكل إلى الله فقد وكل إلى خير والسعادة والصلاح. قال تعالى وتوكل على الله حسبه يعني كافي. الواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم وأن يعتصموا بحبله وأن يعتمدوا عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر. فالأسباب لا بد منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز عنه. ولكن الأسباب أمر لازم، فعليه أن يستقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية وأسباب سلامة نفسه من الموت، ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفع في طلب الرزق، البيع والشراء والإزراعة، كلها الأسباب شرعية مباحة تستعين بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما يعيد الناس. فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب، فأن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة ولا يبقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر، كل هذا غلط. بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. فينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة الواجبة، وإذا ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والتولة وأكل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون وحرموه. وممن حرم عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر الصواب التحريم، هو الذي يدل عليه الأدلة العام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق بذلك لا أتم الله له، من تعلق بذلك فقد أشرك كما تقدم الباب السابع. الواجب حسم باب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية وألا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم محرمة ومنكرة. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن باب ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك. وأما الرقى فعرف التفصيل فيها وأن ما كان منها من آيات قرآنية أو ما جاء في الأحاديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان مجهولا أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز ألا يعتمد على حكم بنفسها، بل يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها المنفعة سبحانه وتعالى. وأما السحر كله في جميع أنواعه فهو ممنوع، ومنه التبلة التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لأنه لا يتوفر إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم، فوجب منع ذلك وسد بابه بكلية. رزق الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العزيز الرقعة يسمى العزيز الرقعة. ايش؟ نعم؟ بالآية القرآنية تعلقها لا ما يجوز تعليق، لا يجوز تعليق التمائم، ما تعلق لا آيات ولا آيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق التمائم، ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذون يعوذهم أبوهم وأمهم عند النوم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وكل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وكل عين لامة عند النوم في أي مكان. نعم. قال من يقول ان السحر لا يحدث حتى ان الساحره صارت تكرهه من دون الله. ما اعرف ايش هذا الكلام، لكن السحر من طريق الشياطين. نعم. الصلاه والسلام على نبينا محمد. فاضل اسالكم اي كرسي لا على ما كان مكتوب على الدين على ولد كرسي مكتوب على سلسله هكذا ما هو تميمه السيارة هذا وسيلة أول سنة ثم قال لهم تميمه قد لا قد يكون قصد قد يكون قصد التميمة فلا ينبغي تعليقها لا على سيارة ولا على غيرها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم ورقة ورقة، أما كتابة في ورقة أو صحن هذا فعله بعض السلف، هو عن عباس لكن لم نراه ثابتا عنه.

أو بقر أو غير ذلك، أو عرس تمسحوا به بوله أو غائطه، كل هذا منهي عنه. الحديث الآخر الذي قلناها أن يستنجى بعرس أو روس، وقال إنهما لا يطهران، فثبت كل الأحاديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمؤمن أن يستنجي بأبعار أو عظام، بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى أشياء أخرى طاهرة من التراب، من اللبن، من الحجر، مناديل طاهرة يستنجي بها بدلا من الماء أو مع الماء. أما العظام والأرواح فلا، ولو فعل ما تطهر، فيجب تركها وابتعاد التشبه في الجاهلية في ذلك. قال فإن محمد بريء منه وعيد شديد بسعة تحريم هذه الأشياء، أنها منكرة محرمة. والشاهد من هذا قوله تعالى وتعالى الشاهد من الترجمة ما عن تقليد الأوتار والتمائم، لا يجب للمسلم يتعلق أوتارا أو تمائم أو ودعا أو غير ذلك من أفعال الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويستند إليه جل في كل الأمور. ولا مانع أن يعلم تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية، من الكي، من علاج الأشياء الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع. أما يعلق وترا أو تميمة أو خيطا، هذا كله لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية، ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فيها. الحديث رواه وكيع وكيع بن الجراح الرواسي معروف من المشهور رحمه الله، متوفى سنة 196، ومشهور أحمد والشيخ الشافعي رحمه الله على الجميع. وله وعن سيد بن زيد قال من قطع سيد بن زيد كان قاعد يقرا، رواه وكيع وكيع لحديث سعيد، لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن نبيل تابعي جليل من أصحاب ابن عباس. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله، يعني سعيد رحمه الله عليه. يقول من قطع تميم الإنسان كان كعلي رقبة، هذا يدعي فضل عشر فضل قطع التمائم وأن التخلص من الشرك، لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم، فتعليق وتخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل هو أعظم من عشر الرقاب. دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر الرقاب، لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله. فالذي يسعى في تخلص الناس من الشرك ويبين له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك له خير عظيم وله فضل كبير. حتى قال سعيد إنك عد رقبة حتى عد رقبة، بل أمر أعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حق المرسل، لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيه، ويحتمل أنه من تفقه وأنه شبه عتق الناس من الشرك في عتق الرقاب. ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب، يكون يعني إطلاق عشاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم. فهؤلاء اعتاقهم فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله عز وجل، فالأمر أعظم. وتعليق التمائم من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر إلى الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومن أهلها للخير العظيم، وأن يسعون في اعتاق الناس من النار وتخليصهم من النار. ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، فمن دعا إلى هدى كان له أجر في أجر من تبعه لا ينقص من وجودهم شيئا. وقال: من دل على خير فله رأيك أدي فائده. فالدعوه الى الله وهدايه الناس الى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعاقبه الحميده والنفع العام. قال ابراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. ابراهيم هو ابراهيم يزيد النخعي تابعي معروف من صغار التابعين من اصحاب مسعود رضي الله عن الجميع. وكانوا يعني اصحاب عبد الله مسعود الحلقمه والاسود والحارث السويد والعبد يزيد النخعي واشباههم يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. وهكذا جاء عن شيخه ابن مسعود النهي عن التمائم من القران وغير القران، وذلك لامرين: احدهما عموم الاحاديث الداله على تحريم التمائم والنهي عنها، والامر الثاني سد الذرائع الموصوله الى الشرك، فان متى فتعلقت السماء من القرآن جرت إلى السماء الأخرى، وقد جاءت شيئا من شد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. والتمائم تقدم لك بيانها، وأنها شيء يعلق على أولاد العيش، ويعلق على المريض، ويعلق على النساء، يزعمون تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين، وهذا من جهلهم غلط. فرسولنا عن السماء كلها قال: من تعلق بها أذم الله له، من تعلق فقد أشرك، من رفع السماء فيها شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القرآن فعليه الدليل، إنما رقي في القرآن هو المشروع. أما تعليقه جعله في إنفاس ويجعل في رقعة أو في كيسة يعلق، أو يخلي نصحا صغير يعلقون على بعض الناس يضع نصحا صغير نصاحب صغيرة حجمها صغير يعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن ساهل به كتاب الله عز وجل. فلا يجوز هذا العمل، لا تعليق المصحف ولا تعليق آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة. رزق الله جميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا منكر الله يجوز، أما إنسان قصد بيقرافيه يحط في حل المناسب، وما يحط في آخرها أو المقدمة لها هذا قصد، هذا ما يجوز، هذا من جنس التمائم. أو يحط الحيوان كلب أو هر أو أي شيء هذا قصد، كل ما يجوز. نعم. أما المساجد ما ينبغي لأنها سوداء، لا تقل أحوال الكراهة، أما في غير المساجد مكاتب ومن ذلك الله فيها واسع، الله فيها واسع. نعم. وكان بغير هذا القصد. وعلى الأبدان يعني أهل بعض الحلم. لا ما ينبغي لها، تمكن هذا، تطرح الثياب، تطرح يعني بها. ما يعني ما مثل ما فيها كفار بعد بعض. نعم. نعم. نعم. يا في حديث مسعود بن مسلم لأنه زاد إخوانه من الدين. الله جل وعلا جعلهم فيها خيرا، كل عضو كتب الله عليه الدين اوفر ما كان لحما، وكل بعد عارف من دواه ونهى عن الاستهزاء بها. نعم. من يهدي الله بك رجلا واحد هذه تحصل عباده الكفار على امر ولا اي الحديث هي ان الكفار اليهود لما بعث اليهود ومسلم مهتدي، لكن اذا هداها الله لمعصيه تركها يكون له اجر عظيم. لا ما لم يعم الحديث ان شاء الله. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرات أو حجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك. باب من تبرك حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشيء إلى آخر، أو باب من تبرك بشيء إلى خالد ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتعمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأقبالهم وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام

ومن ليس بيدعو الى الله ومن احسن قول من دعا الى الله في ايات. فالواجب على اهل العلم والايمان ان يدعو الى الله يعني الى توحيده والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى، كما يجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك. هذا واجب على اهل العلم جميعا. ومن الدليل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. يقول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي. فالامر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الامه بعده: هذه سبيلي، هذه التي انا عليها من توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، يعني هذه طريقتي وهذه محجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله يعني لا الى حظ ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن ادعو الى الله، يدعو الى توحيد الله وطاعه الله، الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه على بصيره على علم وهدى. انا ومن يتبعني يعني انا ادعو الى هذا على بصيره، واتباعي كذلك يدعون الى الله على بصيره. هذا يدل على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل البصائر وهم الدعاه الى الله. فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول على الحقيقه، وانما اتباع الرسول هم الدعاه الى الله اهل البصائر الذين يدعون الى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهل. فاتباع الرسول يجمعون امرين، يجمعون الدعوه الى الله ومع ذلك على علم على هدى لا على جهاله، وهذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه وهي العلم والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فالدعوه الى الله هي طريق الرسل وهي سبيلهم من اولهم الى اخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين، وهي طريقهم وهي منهجهم. هذا يدلنا على ان الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك ان تدعو الى الله على بصيره كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والله امرنا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاسى به: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ومن الاسوه به ان ندعو الى الله وان نبلغ الناس دين الله وان نصبر على الاذى في ذلك حسب الطاقه والامكان في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، طريق وفي غير الطريق حسب الطاقه والامكان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس لما بعث معزما قل اخرجاه الى اهل الصحيحين. المعنى انه في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما اصح كتب، هذان كتابان قال المؤلف اخرجاه في الصحيحين، هذان الكتابان هما اصح كتب المؤلفه في الحديث الشريف، هذان الكتابان هما اصح كتاب واعظم كتاب في الارض بعد كتاب الله عز وجل بعد القران. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له يعني اوصاه قال: انك تاتي قوم من الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم شبه، فنبهها كي يستعد لهم وان يبلغهم امر الله: انك تاتي قوم من الكتاب فليكن اول ما تشهد ان لا اله الا الله، يعني لا تلتفت الى ما عندهم من علوم باطله وشبه داحضه لا، ولكن بلغهم ما امرت به من الدعوه الى توحيد الله. فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله، فادعوهم الى ان يوحدوا الله، الى ان يخصوه بالعباده دون العزيز او غيره، فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون احبارهم ورهبانهم، فليكن اول ما يعني اول شيء فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله، فاول خبر مقدم شهاده اسمي اسميكم مؤخر. وفي لفظ فليكن اول ما تنشاها عباده الله، فليكن اول ما تدعو اليه عباده الله، وهو تفسير شهاده الله، هو تفسير شهاده ان لا اله الا معناها عباده الله وحده. وفي روايه اخرى: لا يوحد الله، وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان لا اله معناها توحيد الله، معناها لا معبود حق الا الله. فالايمان بهذا والاستقامه عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فان اطاعوك لذلك ان يوحدوا الله وخصوا له العباده وتركوا عباده ما سواه من الناس، فاعلمهم ان الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليله. هذا يدلنا على ان المشرك يدعى اول للتوحيد قبل كل شيء، فاذا اجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله وازعل لهذا وامن

بعد الصديق وعمر وعثمان، من هو الافضل والرابع هو احد العشر المشهود لهم بالجنه رضي الله عنه وارضاه، ولكنه بشر لا يجوز يعبد من دون الله. اذا كان الرسل وهم افضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيره من باب اولى لا يعبد، فالعباده تعلق به والزعم انه اله والاستغاثه به او الزعم انه يعلم الغيب كل هذا كفر بالله وشرك اكبر نعوذ بالله من ذلك. فوالله قال ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذا في دلاله على فضل الدعوه، وان سيكون يهتدي على يديه جماعه او افراد خير لهم من الدنيا وما عليها. فلا ينبغي له ان يحرص على القتال، لا، يكون الحرص اول على الدعوه لعل الله يهديهم، ويحرصوا على هذا اكثر واكبر. اذ المقصود هو الدعوه ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاه الى الله، مقصودهم هدايه الناس، مقصودهم انقاذ الناس من الشرك، اخراجهم من الظلمات الى النور، هذا المقصود الاول. فاذا اصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يستراح منهم، وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان باموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وان لم يحلف، هذا في دلاله على انه لا باس بالقسم للتاكيد ان كان صادق، فقد يستحب ويشرع عند الحاجه للتاكيد حتى يفهم المخاطب ان هذا حق وانه امر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بضم الحاء وتسكين الميم، جمع حمار، جمع احمر، حمر جمع احمر، اما حمر بالضم هو جمع حمار وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء واحمر، يعني خير لك من جميع الابل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها اشرف الابل. فبين هذا الشيء بالدلاله على ان الدعوه الى الله والهدايه الى سبيل الله ليس لها سوى سنوها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المؤمن ان يكون همه اصلاح الناس وافرادهم من الظلمات الى النور، ولا يكون همه ان ياخذ اموالهم او يقتلهم، لا، المقصود الاول والحكمه الاولى والهدف الاول هدايه الناس، اخراجهم من الظلمات الى النور، تعليمهم، ارشادهم لعلهم يهتدون، هذا المقصود من بعثه الرسل ومن الجهاد. فاذا لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يشرع قتالهم وعدم الابقاء عليهم حتى يستعان بهم، يستعان بما عندهم من مال وذريه ونساء الى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقى عقبه في طريق المسلمين ولا في عقبه في طريق الدعوه الى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوهم الى الاسلام، دل ذلك على ان العلماء يدعون الى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب الدعاء الى لا اله الا الله. فالشاهد يقول ادعوهم الى الاسلام، وان الشريعه جاءت بالدعوه الى الاسلام واعلام الناس الخير وارشادهم الى الحق قبل قتالهم. ويجوز ان يغار عليهم من غير ان تكره دعوه اذا كانوا قد دعوا، كما غار النبي على بني مصر وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، هذا جائز. اذا دعوا وانذروا فابوا واصروا جاز ان يغار عليهم على غفله، لكن اذا كررت الدعوه لهم للمصلحه لاهداف اخرى فلا باس ان يكرر الدعوه لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون، كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاه والسلام. والله اعلم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم، بيّن فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده كما قيل والضد يوضح الضد،